بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر والذي تشهده معنا ملائكة الرحمن في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان. وها هي عجلة الزمان تسرع الخطى، وها هي قافلة الدهر تغز بالمسير، وقد وصلنا إلى اليوم 16 من هذا الشهر الكريم شهر رمضان. وأوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فالصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، وهي عطر وطيب ونبع يفيض، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنين، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة ونعلم علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن إلى السماء الدنيا فيقدم لنا فيضة ويمنحنا عطاء، ونحن في شهر استجابة الدعاء، ونحن في شهر كل ليلة فيها عتقاء من النار. كرم من الإله وفيض من ربنا سبحانه وتعالى علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المنن علينا القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أي نعمة تلك يا ربنا من أنت بها علينا، فقد جعلت قراءتنا لكتابك شفيعا لنا يوم القيامة. إنه كرم لا يجود إلا من أكرم الأكرمين من ربنا رب العالمين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله. من الآية 60 من سورة البقرة يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله